بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقوله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع. في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال الرحمن على العرش استوى. وقال ثم استوى على العرش. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: بل رفعه الله إلي. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يا هامان إلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، والآيات والنصوص الدالة على علو الله عز وجل كثيرة جدا. قال غير واحد من أهل العلم: لو أفردت لبلغت 1000 دليل، 1000 دليل نصي. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وفي الصواعق أنها 21 نوعا، تحت كل نوع عدد من النصوص. فمن الأنواع الدالة على أن الله تعالى في العلو التصريح بأنه في السماء. ثم يقول: قال تعالى: أأمنتم من في السماء، في سورة تبارك، والآية بعدها: أم أمنتم من في السماء. في الحديث: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إلى غير ذلك من النصوص. هذا معنى قول أهل العلم إنها إذا جمعت النصوص تبلغ 1000 دليل. ومنها نصوص الاستواء على العرش، فإن العرش أعلى المخلوقات فوق السماء السابعة، فهي دالة على استواء الله على العرش، وهي أيضا دالة على علو الله سبحانه. العلو مطلق، والاستواء على العرش، استوى تعالى على العرش كما قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالعلو مطلق، والاستواء على العرش من الصفات الفعلية. وهكذا نصوص أخرى أوردها بعد أن أورد آيات الاستواء في 7 مواضع من القرآن. قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، التصريح بالرفع إلى الله. وهكذا نصوص مثل هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا، التصريح بأن الرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله: بل رفعه الله إليه. وهكذا التصريح بالصعود: إليه يصعد الكلم الطيب. أما هذه الآية: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فكيف صارت هذه الآية من أدلة العلو؟ قال أهل العلم: فرعون أصلا جاحد لربه، وليس يعتقد أن الرب العلو، بل هو جاحد لله من الأصل. قال: وما رب العالمين؟ ما علمت لكم من إله غيري. فلما أخبره موسى بأن ربه في السماء قال وتأمل الآيات سبحان الله. يقول ابن القيم رحمه الله: تتدبر القرآن إن رمت الهدى فالحق فالعلم تحت تدبر القرآن. انظر الآية يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. انظر الإضافة إله موسى. وهكذا لما أخذوا بالآيات يا موسى ادع لنا ربك، فهذه إضافة لأن موسى الذي أعلمه أن الله تعالى أرسله أخبره أن الله في السماء، فأراد أن يبهرج على قومه الذين أخبر تعالى أنهم سفهاء، فاستخف قومه فأطاعوه. قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأنه يكذب موسى في أن الله تعالى في السماء، لكن لما قال له لأنه يكذب موسى في أن الرب سبحانه وتعالى موجود، لكن لما أخبره موسى بأن ربه في السماء قال فأطلع إلى إله موسى بهذه الإضافة. وهكذا قوله تعالى بعدها أأمنتم من في السماء، وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك يذكر آيات المعية تأتي إن شاء الله تعالى. الحاصل أن التصريح بأن الله تعالى في العلو هذا أمر معلوم في فطر الناس، ودلت عليه النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل، وقلنا إن الأنواع تبلغ 21 نوعا، وأوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وفي الصواعق، وذكرها شارح الطحاوية رحمه الله تعالى مختصرة، وهي متنوعة. منها التصريح بالعروج، تعرج الملائكة والروح إليه، ومنها حديث المعراج المفصل الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الدنيا فلقي فيها آدم، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، قال ثم ارتفع بي فسمعت صريف الأقلام، أقلام الملائكة التي تكتب بإذن الله عز وجل، وكلمه الله تعالى كفاحا وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50. ثم لما نزل ومر بموسى في السماء السادسة، صارت السماء السادسة نزولا بالنسبة إلى ما فوقها هي نزول، قال موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، فارتفع به جبريل مرة أخرى فسأل ربه التخفيف حتى خففها رب العالمين إلى 5 صلوات. صريح، صريح جدا. والعجيب أن الذين ينفون العلو إذا جاءوا إلى موضوع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودلائل نبوته قالوا من دلائل نبوته أنه عرج به إلى ربه، وهذا الذي أنتم نصان يكون الآن تضارب في أبواب الاعتقاد عندكم، ففي باب الرسالة وفي باب ردكم على النصارى، لأنهم ردودا جيدة على النصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قلتم الكلام الحق، قلتم إن العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، نعم دلائل نبوته، لا يمكن أن يعرج بأحد ويصعد به ويكلمه الله تعالى إلا نبي من الأنبياء، لكن لما أتيتم إلى باب الصفات نفيتم العلو، ولهذا قلنا أنهم مصابون بالحيرة. وهذا لما نزل الجويني وهم رؤوس القوم وقال حيرني الهمدان، لها مسألة فطرية، مسألة فطرية أن العبد كما في الحديث إذا رفع يديه إلى الله لو أنه يرفع يديه قالوا إنها لأن السماء قبلة الدعاء، من وين جبت السماء قبلة الدعاء؟ ولو كان الإنسان إذا رفع يديه رفعها إلى السماء لكان مشركا، يرفع يديه إلى الله كما قال إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، فأنت لا تسأل السماء ولا تسأل الأرض، تسأل رب العالمين سبحانه، لكن مماحكة والمعاندة. ومن التصريح بالأين، وقال صلى الله عليه وسلم بنفسه قال جاريه أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، لما عرفت ربها عرفت نبيها صلى الله عليه وسلم. ومنه الإشارة إلى الله عز وجل، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ربه كما في صحيح مسلم في أعظم مجمع جماعة الصحابة وهو حجة الوداع، قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت، فقال هكذا اللهم، ثم قال اشهد 3 مرات. هم يقول من رفع صبعه وأشار إلى السماء فإنه مجسم، ويقول مشرك، يقول كافر عياذا بالله، يجترم هذه الجرأة، كيف تقول هذا الكلام عياذا بالله في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم طبعا لا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، لكن قلنا إنهم يجهلون كثيرا من النصوص، وابن القيم رحمه الله يقول وأخو الجهالة في خفارة جهله. والجهل قد ينجي من إيش؟ من الكفران. يعني قد يجهل الإنسان ويكون بعض الأشياء التي يجهلها سببا في أن يدرأ عنه الكفر، ففي أشياء يمكن أن تجهل. فهم لا يعرفون الأحاديث، يقول من أشار فإنه يكفر. ما رأيك أن هذا في صحيح مسلم؟ تقول هذا الرسول؟ أقول أعوذ بالله، لا ما أقوله. لما لا تضبطون ألفاظكم قبل أن تتكلموا؟ ألا تدرون أن أدلة العلو تبلغ أكثر من 1000 دليل؟ ولهذا بعض من نفى الاستواء أثبت العلو، لأن نفي العلو صعب جدا، نفي العلو غاية في الصعوبة. فالحاصل أن لكن مثل ما ذكرنا، لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر بعض، تقر العلو وتجحد الاستواء. الجهة التي أثبت منها العلو وهي القرآن والسنة هي التي أثبتت الاستواء، فلا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، لا بد أن يكون لك مسلك واحد في هذه النصوص. ولهذا من عجائب المتكلمين أن منهم من يثبت العلو وينفي الاستواء، وأعجب منها يثبتون الرؤية، يقول نعمة كبيرة أثبتتم الرؤية، لكن ينفون الوجه. الرؤية إلى وجه الله عز وجل، ولا يحصل عن تخبط كبير جدا حقيقة في الصفات، يحصل عن خلط، لأن كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك، فأنت تثبت الرؤية ثم تنفي الوجه، الرؤية أصلا إلى الوجه. فلذلك عندهم شيء كثير من التخبط الحقيقة في مثل هذه الأبواب، لهذا يصابون بالحيرة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوي وغير واحد منهم، يصاب بحيرة شديدة. وحصل عندهم يعني نقل شيخ الإسلام في الحموية حيرة الرازي وحيرة الجويني والخسوشاهي ومن رؤوس كلها من فحول المتكلمين. والرازي شعر حقيقة يوضح مدى الحيرة العظيمة التي هم فيها، وكتبه في آخر كتاب صنفه على الإطلاق، آخر كتبه، يقول ابن القيم وهو أحسن كتبه، أحسن كتبه مو أحسن الكتب، لا قد يكون فيها إشكالات، لكن بالإضافة أفضل من يعني ما صنفه من المصنفات. قال فيه لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. شوف سبحان الله، اكتشف هذا في آخر عمره، هذا يعرفه الصبيان. في طريقة بتكون أفضل من طريقة القرآن؟ يقينا أفضل الطرق طريقة القرآن، في احتمال يكون في شيء أفضل منها؟ يقول ما تأملت المذاهب الفلسفية والمناهج الكلامية وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذا مكسب، مكسب أن يكون، نسأل الله أن يعفو عنهم، إذا علمنا بأحد منهم ثاب نفرح، نقول عسى الله أن يجعل يلقاه بخاتمة حسنة. ليس بينك وبينهم أنت مشكلة شخصية حتى تتمنى أن يختم لهم بالسوء، لا، أتمنى أن يختم لهم ولغيرهم أيضا أن الله يهديهم ويمن عليهم، لكن كتبهم فتنة. قال ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، كأنه قرأ الواسطية. هذا هو، هذا الكلام اللي يقوله أهل السنة، جمع بين النفي والإثبات. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يجرب مثل تجربتي ويصل إلى نهايات ما عليه المتكلمون يعرف الشيء الذي وصلت إليه. ثم قال أبيات الشعر المعبرة قوية جدا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، الروح إذا استوحشت من مكان فرت إلى غيره، لكن إذا كانت الروح مستوحشة داخل الجسم إلى أين تفر؟ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم يستفد مبحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا ممحلين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا، والجبال جبال، رأيت الرجل فوق الجبل، هذا تعلى على الجبل لكن سيزول، والجبل كما هو، وهي النصوص العظيمة، النصوص العظيمة جبال، وأولئك الذين يتسورون عليها سيزولون، وستبقى النصوص نورا وهدى للأمة. فكتب هذا في آخر حياته، وأملأ عفى الله عنه وعنه عند موته وصية معبرة يعني فيها من إبدائه الحزن على ما بدر منه. وذكر ابن الصلاح رحمه الله أنه قال ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى مرتين للرازي. هذا من فحول الأشاعرة وأكابرهم، ولعله أكثر رجل له مؤلفات، صاحب مؤلفات لا يمل من التأليف. شوف كتابه التفسير الكبير، تعجب من التوسع الزائد، وحتى قال بعضهم ليس فيه من التفسير شيء، من كثرة الاستطرادات والتوسعات الشديدة التي فيه، الحاصل أن هؤلاء عندهم هذا الخلط وهذا الخبص في هذه الأبواب لهذا السبب، لأنهم ما أتوه مما قلنا في أول العقيدة، مثل ما ذكر قرر شيخ الإسلام أن أهل السنة يتلقون هذه النصوص من الكتاب ومن السنة. إذا تلقيتها من الكتاب والسنة وسلكت مسلك السلف في التعامل معها فإنك تسلك على هدى، وإنما يضل من يضل بسوء المنطلق الذي انطلق منه بأن يأخذ هذه النصوص بهذه الصفات من غير الباب الصحيح الذي تؤخذ منه، أو أن يتعامل معها على طريقة غير الطريقة التي عليها السلف الصالح رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكم أسمع وراء. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله اصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المعية هذه النصوص فيها بعد أن ذكر الآية والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. معية على نوعين: معية عامة تشمل جميع الخلق فالله معهم، هذه المعية لا يعزب أحد مطلقا كائنا من كان عنها، تشمل المؤمن والكافر، وهي التي قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. المعية الخاصة هي التي وردت في النصوص الأخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة يكون من مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق، وهكذا المعية التي قال الله عز وجل عن موسى وهارون لما خشي من عدو الله فرعون، قال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. وهكذا المعية العامة تأتي في مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه معية عامة. انتبه في هذه الآية العظيمة لا تحزن إن الله معنا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف صعب لأبي بكر رضي الله عنه لما اقترب الكفار وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه إنهم اقتربوا من فم الغار لرآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه معية خاصة، لا تحزن إن الله معنا، فدخل فيها أبو بكر رغم أنف الرافضة. لما اقترب فرعون من موسى وظن قومه أنهم هالكون وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي. شوف الفرق، هذه فيها فضيلة ترى لأبي بكر، ليست سهلة. إن معي ربي سيهدين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك في المعية أبا بكر، إن الله معنا، فهذه من الفضائل وهذه من الأبواب. يعني بعض الأحيان النصوص هذه في المعية يكون لها صلة بباب آخر مثل باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا قوله لموسى وهارون إنني معكما، فموسى فهارون مشمول بالمعية هنا لما قال موسى إن معي ربي، في الموضع الثاني إنني معكما، يعني مع موسى وهارون أسمع وأرى، هذه معية معية خاصة. وكذلك الله مع الذين اتقوا مع الصابرين، كل هذه معية خاصة لأوليائه سبحانه وتعالى. إذن فالمعية على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله من أصدق من الله قيلا. وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق وثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات في العقيدة في كتاب الله في القرآن العظيم في كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منزل كما هو صريح الآيات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وغيرها، وهو غير مخلوق لأن الكلام القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى ليست مخلوقة يقينا، بل صفات الله من الله سبحانه وتعالى، وما سواه سبحانه وتعالى هو المخلوق. كل هذه النصوص التي أورد دالة على أن القرآن كلام الله، لأن الله تعالى ذكر فيه ما لا يقال إلا في الكلام، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، الحديث هو القيل للقول، هذا واضح كأنه كلام. وهكذا وإذ قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، كثيرة في القرآن قال الله كثيرة في إثبات أن الله يقول، والله تعالى إذا قال فهو يتكلم سبحانه، وهكذا التصريح بالكلمة وتمت كلمة ربك، وهكذا قوله وكلم الله موسى بالفعل ثم أكده بالمصدر تكليما، وهكذا التصريح بالنداء وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، المناداه من بعد والمناجاه من قرب، فلهذا قال وناديناه من جانب الطور ثم قال وقربناه نجيا، فحصل لموسى عليه الصلاة والسلام المناداه والمناجاه، وكلها دالة على إثبات كلام الله عز وجل. وهكذا الآيات التي بعدها ويوم يناديهم، وهكذا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هو القرآن، إذا أراد أحد من الكفار من المسلمين أن يؤمنوا حتى يأتي إليهم ويعرف الإسلام منهم، هذا معنى قوله وإن أحد من المشركين استجارك، طلب منك أن تجيره حتى يسمع القرآن، فإنه يلزم المسلمين أن يمكنوا من الوصول إليهم ثم يسمعوه كلام الله. ما الكلام الذي يسمعونه؟ في القرآن، يقرؤون عليه القرآن حتى يسمع كلام الله، وفيها رد جلي على الأشعرية التي تدعي أن كلام الله معنى، بل هو يسمع بالآذان، ويأتي له إن شاء الله تعالى تفصيل بإذن الله تعالى، ويقرأ بالألسن. وهكذا قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فسمى هذا كله، كل هذه الآيات دالة على أن الله تكلم بالقرآن. وهكذا قوله واتلو، يعني اقرأ، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقوله إن هذا القرآن يقص القصص، لا تكون إلا قولا منزل أنزله الله تعالى على عبده، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن، وقالوا هذا كتاب أنزلناه. هذه هي العقيدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، تكلم الله به وهو بحرف وصوت، بحرف كما في حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلا على أنه حروف، وصوت يسمع، فكلام الله يسمع، كما يأتينا إن شاء الله تعالى في البخاري إن الله ينادي يعني في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهو صوت يسمع، ولهذا سمع موسى النداء وما تلك بيمينك يا موسى، لما سمع هذا رد هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فلما سمع ربه يقول ألقها ألقاها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرة. لا شك أن يسمع كلام الله، يسمع، فالله يتكلم بالقرآن، يسمعه جبريل وينزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يبلغه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن القرآن هذا الاعتقاد فيه كلام الله منزل غير مخلوق، وأجمع أهل السنة على أن من قال إن القرآن مخلوق إنه كافر، وحكى الإجماع على هذا اللالكائي رحمه الله تعالى في الكتاب العظيم الذي أشرنا إليه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وحكى أسماء من كفر ومن قال إن القرآن مخلوق، وأوصلهم إلى أكثر من 500. قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، 50 في 10 500، 50 في 10 من البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فمن قال إنه مخلوق كما تقول المعتزلة فلا شك هذه مقولة كفرية، بل هو كلام الله، وكلام الله لا يكون مخلوقا، الذي من الله لا يكون مخلوقا، صفات الله ليست مخلوقة بل هي من الله منزل، قد أنزله تعالى وسمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا بحرف وصوت يسمع. هذا هو الاعتقاد في القرآن بإيجاز، سيأتي له رجوع إليه إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. تبين له طريق الحق. نعم. تكلم في آخر ما ذكر من آيات القرآنية عن إثبات الرؤية لله عز وجل، وأن المؤمنين يرونه سبحانه، لهذا قال وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن، إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه، أي بالعين، أي أنه يرى سبحانه وتعالى بالعين. وأكد قوله على الأرائك ينظرون، أطلق هنا ينظرون، ذكر من جرير أنهم من أهل العلم من قال ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون، ومنهم من قال ينظر في الملك الذي ملكه الله في الجنة، ومنهم من قال ينظر إلى الله، فهو مطلق يشمل جميع هذه. قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وفسرها بنفسه، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، تفسير نبوي ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر المزيد أيضا برؤية الله، وقد ثبتت رؤية الله تبارك وتعالى في أحاديث كثيرة، عدد الروايات التي جاءت عن الصحابة في هذا يرويها نحو من 30 صحابيا، فهي مسألة مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم ومعروفة في جيلهم وفي من بعدهم، ولم يكن أحد يردها في الأمة حتى ابتليت الأمة بالمتكلمين من الجهمية والمعتزلة فبدأوا بإنكار الرؤية. الشيخ يقول هنا: وهذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، يقول أنا أنبهك الآن، هذه النصوص التي ذكرت لك أنا ذكرتها تنبيها إلى غيرها، وإلا فالنصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهي ملء القرآن، كل موضع فيه العزيز الحكيم الغفور الرحيم، كلها من أسماء، من نصوص الأسماء والصفات، وهي كثيرة. ثم ذكر شيئين اثنين لمن أراد الله، لمن أراد الوصول إلى الهدى، من تدبر القرآن طالبا الهدى لا بد أن يتدبر القرآن، لأن القرآن كما ذكرنا سماه الله تعالى بأسماء، من كونه شفاء وهدى ونورا وفرقانا، فمن تدبره طالبا الهدى قاصدا الهدى ومريدا الوصول إلى الحق فإنه يصل إلى الحق بإذن الله عز وجل. أما إذا قرأه ولم يتدبره حتى لو طلب الهدى فإنه قد لا يجده، لأنه يقرأ قراءة من لا يتدبر، التدبر التمعن والتأمل والنظر في المعاني العظيمة لهذه النصوص. وإذا تدبر طالبا الهدى، أما إذا تدبر ليجد لقوله الباطل حجة يستدل بها فإنه لم يرد الهدى. من طلب الهدى يكون تابعا للقرآن، لا يأتي إلى القرآن ليجره إلى هواه. ولهذا أنت تعجب مثلا من الروافض حين يكون لهم هذا الموقف القبيح من الصحابة رضي الله عنهم، ألا يقرؤون القرآن؟ ألا يقرؤون القرآن؟ بلى، لكن من قرأ القرآن ولم يرد الهدى لا يهتدي، بل قال تعالى في شأن القرآن وفي شأن من يكون القرآن وبالا عليه، وإن لا وهو في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى. وهذه من عظمة القرآن، من عظمة القرآن أنه هدى وشفاء ونور لمن طلب الهدى، ومن لم يطلب الهدى منه فإنه يكون عليه عمى. وهذه من عظمة القرآن أن يكون الشيء الواحد هدى لقوم وعمى على آخرين باختلاف المقاصد. فالذي أتى ليجر القرآن لهواه هذا شك أنه صاحب هوى، لأن القرآن أجل وأعظم من أن تجره إلى هواك، أنت الذي تتبع القرآن. ولهذا الواجب كما قال أبو الدرداء لما رضي الله عنه لما سأله بعض إخوانه أن يوصيهم، قال ليجعل أحدهم القرآن كالخزام في أنفه، الخزام يشق في أنف البعير شق ويجر به، فإذا جر مباشرة يتبع الجار، لأنه لو يتوقف يتألم من آثار جر هذا الحبل الذي في أنفه، ويتبع القرآن اتباعا، لا تجر القرآن لهواكم. إذا من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ولهذا من رجعوا إلى القرآن من أهل الضلال وتأملوه قاصدين الحق وسألوا الله تعالى الهداية إليه يهتدون حتى لو كانوا غير مسلمين. إذا طلبوا الهدى وتركوا عنهم الاغترار بمبادئهم، ولهذا هدى الله على بفضله سبحانه وتعالى بهذا القرآن أناسا على أشد ما يكون من الضلال والانحراف، لكن يأتي إلى القرآن طالبا الهدى منه، لا طالبا الطعن فيه أو طالبا أن يجره إلى هواه. وإلا لو جاء أحد من الشيعة يريد الله قال سأنظر ماذا قال الله تعالى في آل البيت في القرآن وما قال في الصحابة وأضع لي مقارنة، كم آيات الصحابة وكم آيات آل البيت، وما الذي قال الله في الصحابة وما الذي قال الله في آل البيت فقط. لو يسلك هذا المسلك لوجد الفرق العظيم. فآيات الصحابة فيها تسمية الصحابة بالصادقين والمفلحين والشهادة على قلوبهم بأنهم أرادوا الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفيها شهادة الله لهم بأنهم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، وأنهم أحق الناس بكلمة التوحيد وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أهل لا إله إلا الله، أحق الناس بلا إله إلا الله، كيف يكون الكفار؟ لهذا لو قرأ شيعي سورة الفتح مريدا لله لفتح الله عليه، فقط سورة الفتح لما فيها من الشهادة للصحابة رضي الله تعالى عنهم بتزكية قلوبهم، وأن الله كافأهم على ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، كل هذا لأجل الشيء الطيب الذي في قلوبهم. ثم ختم بقوله بعد قوله وألزمهم كلمة التقوى وأحق وكانوا أحق بها وأهلها محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، وختم بقوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ووعدهم تعالى جميعا الجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى وهي الجنة. فلو أتى أحد إلى القرآن طالبا الهدى يهتدي بإذن الله عز وجل. وهكذا من ينفون العلو إذا أتوا إلى كتاب الله تعالى واستهدوا به علموا أن من المحال أن ينفى العلو، والله تعالى يصرح بأنواع الأدلة في الدالة على علوه سبحانه. وهكذا أمور كثيرة مما يكون فيها النزاع لا يمكن أن يكون شيء أعظم هداية من القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أما من لم يعطي القرآن حقه واتخذه وراءه وجعله وراءه ظهرية فيمكن أن يهتدي لو عمر عمر نوح حتى يغير المسلك الفاسد الذي هو عليه. نعم، انتهت بذلك الآيات التي أوردها في هذه المتن المختصر.

لا تضامون بالتخفيف من الضيم أو لا تضامون التشديد مع فتح التاء. أحسن الله إليكم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا يا شيخ لا. إذا إذا إذا لا تضامون. نعم إذا فتحت التاء تشدد الميم لا تضامون من التضام يعني لا تتضامون لأنه فوقكم. وإذا قلنا بضم التاء لا تضامون بتخفيف الميم من نفي الضيم. نعم أحد الوجهين. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. ذكر رحمه الله تعالى هذه النصوص الآن من السنة بعد أن وضح للقارئ المنهج والمسلك الذي عليه أهل السنة في التعامل مع نصوص القرآن قال كذلك تعامل مع نصوص السنة كالنصوص الدالة على نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا مما نثبته لربنا سبحانه. الأثر العملي تعظيم هذا الوقت. يقول لك النصوص هذه في الصفات لها أثر عظيم على قلب المؤمن وعلى عمله. فهذا الموضع فهذا الوقت وقت شريف ليس وقت سهر ولا وقت مطالعة تلفاز ولا وقت مزاح وقت شريف جدا جدا الثلث الآخر من الليل. رب العالمين وهو الغني يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه. أيليق أن تضحك وتمازح غيرك في هذا الوقت؟ لا تأتي تقول هل هو حلال ولا حرام. كن أكبر. ليست المسألة الآن لكن لو أن ملك من ملوك الدنيا فتح بابه في هذا الوقت لرأيت كيف يتسارع الناس إليه. هو عبد من عباد الله عز وجل لن يأتيك منه من خير ولا من شر إلا بإذن الله. فمثل هذا الوقت العظيم وقت شريف. لما قلنا إن نصوص الصفات إذا أثبتت لا بد أن يكون لها أعظم الأثر على نفس المؤمن. فنثبت الله تعالى نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى وأنه كما في الحديث يقول من يدعوني من يستغفرني فأغفر له إلى آخره. نثبت الله تعالى الفرح وأنه عظيم الفرح بتوبة عبده لعظم إحسانه. فهو يفرح أن يتوب العبد إلى ربه فهو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته قد أضلها وهو في أرض فلاه فأيس من الحياة فأتى شجرة يريد أن يموت تحتها فبينه كذلك إذا بناقته قائمة عليه فقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فالله عظيم الفرح سبحانه فرح يليق بجلاله لا كفرح المخلوقين. فرح الواحد منا يفرح لأنه سيحصل شيئا ينتفع به لضعفه إما أمر دنيوي وإما مكسب أخروي. أما الله تعالى فيفرح فرح الغني إذ هو غني عن العمل سبحانه وتعالى ولكنه محسن سبحانه لعباده. والفرح غير الإحسان. لا يقال إن الفرح إحسان معاذ الله. الإحسان شيء والفرح على الوضع اللائق به سبحانه وتعالى. لكن فرحه ليس فرح العاجز الذي يفرح للشيء لافتقاره إليه بل هو غني عنك وعن عملك فيفرح بتوبة التائبين سبحانه وتعالى مع غناه عنهم. وهكذا الضحك يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فيجتمعان في الجنة هذا كان كافرا وهذا كان مسلما التقيا فقتل الكافر المسلم ثم من الله تعالى على الكافر فأسلم. فالأول هذا استشهد على يد كافر الثاني أسلم ثم استشهد فالتقيا في الجنة فضحك الله عز وجل إليهما لأن كل واحد منهما كان بينه لأن كليهما كان بينهما عداوة ثم صار في الجنة معا. فيضحك تعالى ضحكا يليق بجلاله وعظمته لا يمثل بضحك المخلوقين. وهكذا العجب عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يعني العباد يقنطون ويظل الواحد منهم في حال من اليأس من أمر من الأمور ولا يدري أن الفرج قريب. وهذا معنى قوله قرب غيره يعني تغييره سبحانه للحال الذي عليه الناس. ينظر إليكم أزلين الأزل الذي أصابه الأزل وهو الشدة، اشتد به الأمر، ينظر رب العالمين الذي يعلم الغيب، هؤلاء الذين هم في حال من الشدة قنطين، قد أصابهم القنوط، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. كل هذا مما يثبت لله. وإن أردت العجب فاعجب لمن وفات العجب، الذين نفوا عن الله العجب، لأن الله يقول وإن تعجب فعجب. ما هذا؟ هو عجب، هو عجب، الله تعالى عجب. ولهذا يقول المفسرون رب العالمين يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم. وهكذا من ينفون عن الله عز وجل أنه يسخر بأعدائه، إذا نزل بأعداء الله تعالى العذاب وقال رب العالمين لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألوا، هذا وش هذا؟ سخرية، سخروا بهم سبحانه وتعالى. هم الآن نزل بهم، ما الذي سيأتيهم يسألهم هم الآن؟ وهكذا قوله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. للمفسرين في الآية قولان، من كلاهما فيه سخرية الله عز وجل ممن يظن أنه سيوقف النصر عن دين أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن لا ينصره الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، قال بعضهم فليمدد بحبل، سبب حبل، إلى السماء سقف بيته ثم ليقطع، إذا قطعت الحبل وش يحدث؟ تختلق. يقول فلينتحر، هذا المعنى، فالله ناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وإن رغم. هذا استخفاف، تهكم. ولهذا قال المفسرون تهكم من الله عز وجل بهم. وقال آخرون إن المراد فليقطع أسباب النصر الآتية من السماء، وهذا أمر محال، قالوا تهكم بهم الذين يظنون أنهم سيوقفون دينا أرسل الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله سخرية. ماذا تفسر أنت إذا أتيت إلى هذه الآية وأنت تنفي العجب؟ ماذا ستقول في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم؟ ماذا يكون؟ وهكذا على قراءة ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. الآية المعروفة بل عجبت، فيكون العجب من محمد صلى الله عليه وسلم. على قراءة ابن مسعود بل عجبت، أي الرب يقول عجبت ويسخرون. فالحاصل أن النصوص التي في القرآن في السنة هناك أثر نفيس ذكره أبو نعيم في الحلية، نسيت الآن، أحد السلف رحمه الله قال ما ينكرون من نصوص السنة، يعني في الصفات، والله ما في السنة شيء إلا هو في القرآن. وكان بعد العصر وظل يقرأ الآيات من القرآن ويورد النصوص الدالة على نفس الدلالة حتى غربت الشمس. شوف الحفظ اللي مو بحفظ من الله المستعان، استمر حتى غربت الشمس. يقول قال الله تعالى كان سميعا بصيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحديث السمع والبصر، ثم يأتي بآية يقول حتى غربت الشمس. يقول ما الذي ينكرونه الآن في نصوص السنة؟ ما في السنة شيء إلا هو في القرآن في العموم الأغلب قطعا، لكن مثل موضوع النزول تنفرد السنة بأشياء فتتلقى على الرأس والعين إذا ثبت. يقول الذي تنكرونه مما نرويه في الأحاديث موجود في القرآن. وظل يملي، وظل يذكر الآيات من كتاب الله عز وجل ويورد الأحاديث الدالة على نفس الصفة حتى غربت الشمس. فالحاصل أن هذه النصوص سواء من القرآن أو من السنة السبيل فيها واحد، أنها تثبت لله عز وجل، ومن ذلك عجبه وضحكه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد عياذا بالله، يعني يلقى فيها عياذا بالله الهالكون ممن يرمون فيها رميا صلى الله العافية والسلامة، فكبكبوا فيها هم الغاوون. وهي عياذا بالله تقول هل من مزيد، حتى يضع الرجل حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي اللفظ الآخر قدمه، فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي، لأنها تقول هل من مزيد، تريد المزيد، فيضع الرب عز وجل عليها رجله فتنزوي، يعني من عظمة ما وضع رب العالمين من قدمه عليها. هذا الحديث ذكر الأثرم للإمام أحمد أن رجلا حدث به قال وكان في المجلس غلام، فالتفت للغلام وقال إن لهذا الحديث تفسيرا. فقال الإمام أحمد انظر إليه كما تقول الجهمية، سواء عرف الإمام أحمد أنه حين التفت للصبي الذي على فطرة سوية يجيد العربية، يعرف العربية، يضع الرب فيها رجله واضح. قالوا الآن مباشرة هو يريد غير عقيدة هذا الصبي الذي هو على فطرته، انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. يقول لماذا يقول الصبي هذا؟ لهذا تفسير يعني غير الظاهر لك. فمباشرة عرف الإمام أحمد أن هذا جهمي. ولهذا قلنا إن نفي السلف للتفسير لهذا السبب، لأن هؤلاء يأتون لهذه النصوص الجلية الواضحة ويريدون أن يغيروا معناها، وهي جلية واضحة يعلمها من يعرف اللغة العربية في ذلك الوقت، أو من تعلم اللغة العربية حتى لو كان من غير أهلها فهو يعرف المدلول الدال عليها وأنها تفيد الإثبات لله عز وجل لمثل هذه الصفات. وهكذا أورد النصوص من السنة الدالة على إثبات أن الله تعالى يتكلم، ومنه حديث يقول الله تعالى يا آدم، يقول الله، والقول دال على الكلام. فلما نادى الله آدم سمع آدم قول الله فأجاب لبيك وسعديك، فينادي بصوت الرب سبحانه، ينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا ما ذكرناه من أن كلام الله تعالى بحرف وصوت. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فسماه كلاما. وهكذا إثبات أن الله تعالى في السماء، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وهكذا قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة حتى ذكر العرش، قال والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني وهو في علوه سبحانه وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه ما أنتم عليه حتى ما توسوس به الصدور. وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم لها بالإيمان لما عرفت ربها وعرفت نبيها صلى الله عليه وسلم. وهكذا أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، يعني وأنت تصلي ما تدخل وأنت تصلي أمامك ولا عن يمينه، لما في اللفظ الآخر أن عن يمينه ملكا، وإنما يدخل عن يساره لأن عن يساره الشيطان أو تحت قدمه، فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه. استقر عندنا وعلمنا أن الله تعالى في السماء وعلى عرشه فوق السماوات كما في الأحاديث التي مرت، فالله قبل وجهك لأن الله يقبل على العبد إذا صلى سبحانه وتعالى. فمن الوقاحة وقلة الأدب أن تدخل وإن كان الله في السماء لكن الله أقبل عليك، فإذا أقبل الله عليك فكيف تدخل؟ ولهذا يلاحظ بعض الناس إذا استاك وصلى يكون في فمه شيء من آثار من بقايا السواك، فبعضهم يلفظه أمامه، خطأ كل هذا، تضع فيه منديل أمامك ما تدخل. وإذا كنت في موضع ليس مفروشا مثل المساجد هذه فإنك يمكن أن تدخل عن يسارك، لكن في الموضع الذي فيه الفرش أو نحوه لا يدفل، ويكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإنه فتح صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وتفل فيه ودلكه، يعني يمكن أن تجعل التفل في ثوبك أو في المنديل إذا كان معك منديل، أما أن تدخل أمامك فلا، فإن الله يقبل على العبد إذا هو صلى. وهكذا قوله اللهم رب السماوات والأرض فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل، ثم فسر صلى الله عليه وسلم الأسماء العظيمة الواردة في كتاب الله، والأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني في العلو سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأسماء فسرها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن كلها واضحة، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دون الله عز وجل أحد، لا أحد يدبر دون الله عز وجل، ولا ينفرد بشيء دون الله، ولا أحد يخفى عليه سبحانه وتعالى، فالله محيط به. فالأولية والآخرية هنا في الإحاطة الزمانية، والظاهرية والباطنية، الظاهر والباطن فيها الإحاطة المكانية. وهكذا لما رفعوا الصوت بالذكر وكانوا في سفر قال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، يأمرهم بالترفق، رفعوا رفعا شديدا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، بإثبات أن الله يسمع ويبصر. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو وهو في السماء السابعة سبحانه وتعالى أقرب إليك من عنق الراحلة التي أنت راكب عليها على بعيرك، عنق الراحلة قريب منك، فالله تعالى أقرب إليك من عنق هذه الراحلة التي أنت عليها. وكذا النصوص في إثبات الرؤية، إنكم سترون ربكم، تصريح بأنها رؤية، فهي رؤية عيانية، والنصوص بهذا كثيرة كما قلنا. لما ذكر هذه الأحاديث قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هذه مرة أخرى أمثلة لأحاديث كالأمثلة من القرآن إشارة بها إلى غيرها، يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به يعني من هذه الصفات. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أعاد من جديد الوصف أنها فرقة وأنها ناجية وأنهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله، نؤمن بما في السنة كما نؤمن بما في القرآن، الجميع وحي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بأمر من الأمور عن رب العالمين من أين أتى به؟ وما ينطق عن الهوى، أوحي إليه أن هذه صفة من صفات الله عز وجل، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه إلا حيث يوحى إليه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أعادها من جديد كما ذكرها في أول الرسالة. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. تكلم عن معلم عظيم ومزية من مزايا أهل السنة، وأنهم ولله الحمد هم الوسط. والله تعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية كما في البخاري وقال عدولا. فالوسط هم الذين لم يجنحوا جنوح من بالغوا وزادوا وغلوا، ولم يقصروا تقصير من جفوا وفرطوا وأهملوا. فالوسط هو الطريق السليم الصحيح. واعلم أن الوسط يدعيه كل أحد، مثل الفرقة الناجية، كل فرقة تقول نحن الفرقة الناجية. ما الضابط في الوسط؟ ليس فيه إلا ضابط واحد، إذا قيل لمسلم لا يستطيع أن يقول إلا سمعنا وأطعنا، وهو أن الوسط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الوسط، فمن لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الوسط، من زاد وبالغ كالخوارج فهؤلاء غلاة، من قصر وفرط وأهمل فهؤلاء جفاة. ولهذا والله الحمد أهل السنة هم الذين على الوسط، وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، من قبلنا من الأمم مثل اليهود والنصارى، اليهود عندهم غلو وجفاء، غلو وزيادة وتنطع، فإذا حاضت المرأة اعتقدوا أنها نجسة فعزلوها في موضع من المنزل ولم يآكلوها ولم يشاربوها من شدة غلوهم. النصارى جفات، فيطأ عياذا بالله الواحد منهم المرأة وهي في حال الحيض، فجاء الشرع والله الحمد الوسط، المرأة بنفسها ليست نجسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فهي طاهرة المرأة، ولكن الموضع نفسه لا يحل أن تجامع المرأة في حال المحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، لا تقربوهن بالجماع، هذا المعنى. فتوسطت والله الحمد هذه الشريعة بين شدة اليهود وبين جفاء النصارى. وهكذا الحال في النجاسات، نجاسات يلابسها النصارى ولا يبالون ولا يكترثون، بل النصارى يعني قصصهم متقدمون السابقون يتدينون ويتقربون بعدم مس الماء، فيصير واحد منهم سنين طويلة لا يمس الماء عياذا بالله، ويكون على أوسخ ما يكون وأدنس ما يكون. ولهذا أحدهم يقول متلهفا إن القس فلان ظل 50 سنة لم يمس جسمه الماء. ماذا تتصور أن يكون الإنسان عياذا بالله إذا لم يمس جسمه الماء 50 سنة؟ ثم يقول ها نحن الآن للأسف نمس الماء 3 مرات، يعني كان يقول تغيرنا يعني وصلت ساعة أحوالنا، القس فلان بقي 50 سنة ما مس الماء، يرون هذا يعني كمال. هذا من تدنس النصارى، وهكذا ملابسة النجاسة. ولهذا قلنا أنهم يطؤون المرأة في الحيض. اليهود عندهم تشديد، والله عز وجل قد جعل عليهم أصلا في الأحكام آثارا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم، فسلط الله عليهم شدة حتى في الأحكام. ولهذا كان الواحد منهم إذا أصابت النجاسة ثوبه قرضه، ما يغسله بالماء، يقرضه قرضا ويلقي ما أصابت النجاسة من ثوبه. جاء الله بهذه الشريعة التي هي نعمة ورحمة، فهي والله الحمد وسط، تطهر النجاسة بالماء ولا حاجة لقرضها، ويمنع المسلم أن يلابس النجاسة كما يفعل النصارى. هذا معنى كون الأمة هذه وسط في الأمم. وهكذا الحقيقة أمثلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في مقارنة ما بين الأمة هذه وبين الأمم قبلها. أهل السنة لأنهم هم الذين على الحق صاروا والله الحمد وسطا في الفرق الضالة، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل كالجهمية والمتزلة ومن خلفهم، وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. الجبرية ينفون أي فعل للعبد وأي استطاعة، والقدرية ينفون فعل الرب سبحانه وتعالى وتعلقه بالمخلوق، أن المخلوق هو الذي يفعل الشيء من قبل نفسه دون الله. وفي باب الوعيد وما جاء من التحذير والتهديد للعصاة، أهل السنة وسط بين المرجئة الذين يهونون من شأن المعاصي، وبين الوعيدية. والوعيدية اسم يشمل طائفتين، الخوارج بسائر فرقهم، ويشمل المعتزلة، لأن المعتزلة فيها أكثر من شعبة من شعب الخوارج، ومنها قولهم في صاحب الكبيرة، فإن المعتزلة ترى أن صاحب الكبيرة من مثلا يموت على شرب الخمر ولم يتب منه يرون فيه نفس ما يراه الخوارج منه، يخلد في النار. المرجئة يهونون من المعاصي، ويقول بعضهم عياذا بالله لا يضر مع الإمام معصية. أهل السنة وسط والله الحمد، فيقولون المعاصي تضر وقد تورد صاحبها النار كما دلت على هذا النصوص، لكن لا يخلد المؤمن خلود الكفار، فهذا وسط بين قول هؤلاء وهؤلاء. وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، الحرورية الخوارج سموا بالحرورية لأنهم لما خالفوا عليا انحازوا إلى بلد يسمى حروراء كان بجانب الكوفة، الآن هو في وسط الكوفة، وبين المعتزلة. الحرورية والمعتزلة طائفة الوعيدية، وبين المرجئة والجهمية الغلاة في أسماء الإيمان. فالمسلم إذا وقع في كبيرة لا يكون كافرا، المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. الخوارج يقولون يكفر إذا هو لابس معصية من الكبائر. المرجئة تهون من شأن المعاصي، فأهل السنة والله الحمد وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذا في بقية الأبواب. ففي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الروافض الذين يذمون الصحابة رضي الله عنهم، وبين الخوارج الذين يذمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج يعادون بعض الصحابة من عثمان ومن بعده، ويتولون أبا بكر وعمر ومن كانوا قبل عثمان بزعمهم، بينما الروافض يعادون من سوى علي وآل بيته وقلة قليلة معه. فأهل السنة والله الحمد وسط في هذا الباب بين الروافض وبين الخوارج، ويأتي الكلام على عقيدتهم فيهم إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. أحسن الله إليكم. ما عندك مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقلها أو تظله، ما هو موجود؟ هذا سقط من نسخة، سقط من نسختكم. نعم موجود، لعلك تجاوزتها يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان، ذكر هنا في هذا الموضع أن الله تعالى يثبت له الفوقية، وأنه تعالى على عرشه فوق سماواته، وهو مع خلقه يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تقدم أن العرش فوق السماوات، ثم قال: وهو معكم. قال: ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لأمور. أولا، هذا لا توجبه اللغة. من قال إن القائل إذا قال إنني معك أنه مختلط بك؟ ليس لازما، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف من أن الله تعالى فوق سماواته، وأنه ليس مع العباد في الأرض، معاذ الله من اعتقاد السوء، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، أن الله فطر الخلق على أن رب العالمين فوقهم. ثم قال: إن هذا نقربه لك بمثال، القمر آية من آيات الله، وهو في السماء، موضوع في السماء، وهو مع المسافر ومع غير المسافر، المسافر يسافر والقمر معه، وتقول العرب: سرنا والقمر معنا. معنا ليس مقصودهم أنه معهم في سياراتهم وفي رحالهم، وإنما يقصدون أنه كان القمر في السماء ولم يفارقوه طوال فترة سفرهم، وأهل البلدان يقولون القمر معنا. يقول: هذا إذا كان يقال في خلق من مخلوقات الله، فالله تعالى فوق عرشه سبحانه ورقيب على خلقه ومهيمن عليهم، وهو مع خلقه سبحانه، لا يحتاج هذا إلى أن يحرف. لكن لا يظن أن الرب محتاج إلى السماء أو إلى العرش، هو غير محتاج سبحانه وتعالى، كأن يقال إن الله عز وجل محتاج للسماء حتى يعني كما يحتاج المخلوقون. المخلوق إذا جلس على العرش اللي هو الكرسي، الكرسي بالنسبة للمخلوق، وإلا العرش لله عز وجل غير الكرسي، لكن إذا جلس الإنسان على الكرسي فهو محتاج إلى هذا الكرسي. أما الله تعالى فاستوى على العرش غير محتاج له، ولا محتاج إلى السماء، بل السماوات يجعلهن تعالى في يوم القيامة، يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. فالله غير محتاج إلى شيء من مخلوقاته، ثم قال: إن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كما تقدم توضيح ذلك، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هي التي تحتاج إلى رب العالمين وليس الله محتاجا إليها. ولهذا قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالحاصل أن الله تعالى على عرشه وهو يقرب ويدنو من خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه يكون معهم في الأرض، نعوذ الله من ذلك، بل هو على عرشه سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. كل هذا حق على حقيقته، أنه تبارك وتعالى قريب يقرب من عباده كما يشاء سبحانه وتعالى، وهو عز اسمه في علوه. فالرب عز وجل لا يتنافى ما ذكر من علوه وفوقيته مع ما ذكر من دنوه وقربه سبحانه وتعالى، فهو علي يعني عالي في دنوه، إذا هو دنا يدنو رب العالمين من عباده كما يشاء، وهو في علوه قريب سبحانه وبحمده. لكن الرب كما في النصوص السابقة، الرب في السماء، أأمنتم من في السماء، والنصوص السابقة فالله تعالى في السماء. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجارية يعني مملوكة تجهل أشياء كثيرة، لكن هذا الأمر العظيم هو أن ربها في السماء ما جهلته. فلما قال صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. هذا المستقر عند المؤمنين جميعا، وذلك لا ينافي أنه ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه كما يشاء، وأنه يقرب من عباده كما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. تقدم الكلام على القرآن قبل قليل، وتفسير معنى كونه كلام الله وأنه منزل منه بدأ، لأن الله هو الذي تكلم به ابتداء، جبريل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بلغه الناس، فالذي بدأ بالكلام هو الله، هو الذي قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا كلام الله، هو الذي بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، يسرى على القرآن، وهذا عياذا بالله في آخر الأهوال، فلا يوجد في المصاحف منه سطر، ولا عند من يحفظه شيء في صدره، فيزول من الصدور ومن السطور، عياذا بالله، عند قرب الهلكة وهلك الناس، فيعود إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، يعني عكس ما يدعيه المتكلمون من أن الله تعالى لم يتكلم، وإنما ذلك كما زعموا عبارة أو حكاية كما يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، تكلم بأن القرآن كلام الله حقيقة، لا كما يقول أهل الباطل وذكر مذاهبهم، وهذا من المواضع التي امتحن الشيخ لأن فيها الرد على الأشعرية، ولأجل ذلك امتحنوه رحمه الله تعالى لأنها على خلاف عقيدتهم. فلا يقال إنه كلام غيره سبحانه وتعالى، بل هو كلامه سبحانه. كيف يكون القرآن كلام غير الله؟ بل هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأضاف إليه، كيف يقال إن كلام الله كلام غير الله كما يزعم أنه كلام جبريل أو كلام محمد؟ بل الذي قال إنه كلام محمد هم الكفار الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، فهو كلام الله لا كلام البشر. ولا يجوز أن يطلق بأنه حكاية. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد القطان وهو سلف الأشعرية يقولون إن القرآن هذا الذي نقرأه حكاية عن كلام الله، إنه حكاية عن كلام الله، ومرادهم أنه مماثل للمعنى القائم بالله، على فلسفة قالوها، وذمهم السلف رحمهم الله تعالى على هذه المقالة وحذروا منهم. الأشعرية لأنهم أكثروا إغراقا في النفي قالوا: لا، ما نقول حكاية بل نقول إنه عبارة، يعني أنه عبر عنه بالمعنى القائم في الله عز وجل، ما يسمونه بالكلام النفسي، وأن الحروف والأصوات هذه ليست من الله عياذا بالله. لذا قال شيخ الإسلام بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، إذا قرأه الناس أو كتبوه لم يخرج عن أن يكون كلام الله. يعني إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كلام الله قاله تعالى ابتداء، ونحن نقرأ ما أنزل الله. لهذا قال الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، هذا واضح حتى في كلام الناس. لو أنك قلت بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فقال قائل هذا أنت الذي قلت؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا سمعته منك، أنا الآن أقوله بعد أن أخبرنا به عليه الصلاة والسلام، فالذي تكلم به ابتداء هو رسول الله، فهذا حديث وليس كلاما مني. طيب الآن إذا قلته أنا أقوله ولا ينافي ذلك أن يكون هو كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. أنا أبلغك، النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، أنا مبلغ. حتى هذا في كلام الناس العام، حتى في الأشعار إذا ذكرت بيت شعر لأحد فقيل هذا الشعر منك، تقول لا هذا شعر فلان، قال لم أسمعه إلا منك، أنا بلغتك أن فلانا قال كذا. حتى في الكلام العادي المعروف، فكيف بكلام الله؟ إذن هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تزعم المعتزلة والجهمية، ولا المعاني دون الحروف كما تزعم الكلابية والأشعرية، بل هو كلام الله بحروفه ومعانيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أفرد الرؤية رحمه الله تعالى هنا بفصل، قد دخل فيما ذكرناه مما تقدم الإيمان بأن المؤمنين يرون الله عيانا أي بأعينهم بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا ورد فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون أيضا القمر لا يضامون في رؤيته، يعني لا يصيبهم ضيم، أو لا تضامون، لا تحتاجون إلى أن تضاموا. إذا رأى الناس القمر مثل إذا أرادوا تراي شهر رمضان، لا يحتاج الناس أن يتراصوا لأن القمر فوقه، وهذا يدل على أن الله تعالى أنه يرون الله من فوق. والتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء سبحانه وتعالى بالمرء وهو القمر والشمس، تشبيه للرؤية بالرؤية. فيرونه هم في عرصات القيامة، العرصات التي العرصة هي الموضع المتسع، فالمؤمنون يرون الله تعالى في القيامة ويراه المنافقون، هذا في العرصات، ثم يحتجب سبحانه وتعالى فلا يراه إلا المؤمنون، ولهذا قال ثم يرونه بعد دخولهم الجنة كما يشاء سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: